كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث أقام، وسمعنا الطيور في الروض تشدو، فنقلنا عن الطيور كلاما. نحن قوم مخلدون، وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما. وإذا نامت العيون فهذه يا حبيبي قلوبنا لن تنام. قصيدة من الشعر القديم، لحنها الشيخ أبو العلا محمد، وتغنيها السيدة فتحية أحمد. عن الطيور كلاما. نحن قوم. لو يمين ساعه ويهجر ما شربنا المدام إلا لننسى، ما شربنا